والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الأخيار، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ونرحب بكم في ضيافة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في مبحث من مباحث علم الناسخ والمنسوخ. ووصلنا بفضل الله تعالى إلى سورة الشعراء. في سورة الشعراء في قول الخليل عليه السلام: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قد يتوهم بعض الناس من هذه الآية الكريمة جواز الاستغفار للوالد المشرك. يتوهم جواز الاستغفار للوالد المشرك. والله عز وجل يقول في كتابه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهل هناك وجه لتوهمهم أم كيف البيان بين هاتين الآيتين؟ جزاكم الله خير. وجزاك الله مثل أطرح سؤالا على الشيخ نور حفظه الله. ما الناسخ وما المنسوخ؟ الذي عرض هذا علم. نعم. هذا المجلس معقود لبيان الناسخ. نعم. والمنسوخ. فما الناسخ وما المنسوخ؟ الذي عرض الآية واغفر لأبي إنه كان من الضالين توهم أن هناك جواز أن يستغفر الإنسان لوالده ولو مشركا، فهل ما جاء بعد من عدم جواز الاستغفار يعني الله؟ أنا أسأل، هل إذا فعل رسول من رسل الله الكرام فعلا وبعد ذلك جاء توجيه من الله، هل هذا يدخل في الناسخ والمنسوخ أو يدخل في توجيه بعد أن ممكن يكون نسخ للشرائع؟ لأن الشرع نسخ الشرائع أيضا يتأتى إذا قلنا أن الله شرع، شرع شيئا وبعد ذلك حرم هذا الشيء. لكن إذا كان نبيا، إذا كان نبي من الأنبياء اجتهد عليه الصلاة والسلام، وبعد أن اجتهد بين له أن هذا الذي ذهبت إليه ليس هو وجه الحق والصواب في المسألة، إنما الحق والصواب في المسألة آخر، هل تدخل في الناسخ والمنسوخ؟ أو ممكن أن فك عن قولة أنها منسوخة وقل كان هذا عن اجتهاد من الخليل، كما اجتهد النبي وعفى عن أهل النفاق وعاتبه رب عفى الله عنك لما أذنت لهم، كما عاتب الله نبيه لما قبل الفدية من أسارى بدر وقال أيضا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. أيضا في هذه الآية الله قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. أي إذن نستطيع أن أنفك عن القول بأنها منسوخة. إلا إذا قال قائل: قد أمرنا الله بالتأسي بإبراهيم. أمرنا الله بالتأسي بإبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لكن سنقول له أيضا: أمن النظر في الآية، أكملها، فستجد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لا تتأسوا به فيها لأبيه، أي المشرك، لا أستغفرن لك، فلا يقولن أحدكم لأبيه المشرك لا أستغفرن لك. لكن على أي حال توهمهم له وجه يا شيخ نور حفظك الله. الله يرضى عليك. لأنهم أمروا بالاقتداء بإبراهيم، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، وقال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لكن نحن وكما تليت الآية الكريمة آية الممتحنة أمرنا بالاقتداء بإبراهيم إلا في جزئية واحدة، وهي الاستغفار للأب المشرك، فعليه لا نسخ والله أعلم، إنما هو كان شيء فعله إبراهيم عليه السلام عن اجتهاد منه فبين له وجه الحق ووجه الصواب في هذه المسألة، فاعتذر اعتذر فقال كما قال ربنا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا قد يرد على عدد من الأنبياء. فنوح أيضا نفس الشيء عليه الصلاة والسلام، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فتراجع، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وهذا في غاية الأدب مع الله، وفي غاية من الاعتراف بالضعف، لما قال ربي إني أعوذ بك، ألجأ إليك يا رب وأستجير بك يا رب كي تحفظني حتى لا أجهل، حتى لا أسأل ما ليس لي به علم. إن تركتني سأعاود السؤال عما ليس لي به علم، لكن ألجأ إليك يا رب كي تحفظني وكي تسلمني حتى لا أسأل ما ليس لي به علم. واستغفر قائلا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهو دفع توهم كما تفضلت في إشارتك الأولى، توهم قد يتوهمه شخص ويقول إن قول الخليل إبراهيم لا أستغفرن لك لأبيه منسوخ، وفي الحقيقة ليس هناك أمر من الله أن يستغفر بعد أن نسخ الأمر بأمر بنهي من الله سبحانه، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا. وعليكم. هذا ينصب مع الآيات في مجرى واحد، قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هو نفسه يحمل معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكى وأبكى من حوله. فهو متفق مع الآية في عدم جواز الاستغفار للمشرك، لكن ندخل بمداعبة فقهية مع الشيخ نور إن أذن لنا فيها. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ الله عز وجل قيد في خاتمة هذه الآية من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فطالما أنهم على قيد الحياة فيجوز الدعاء لهم بالهداية، كما في الحديث أيضا لعل الله أن يخرج من أصلابهم نسمة توحده. طبعا أنت قلته بالمعنى لعل الله يخرج من أصلابهم نسمة، يعني هذا قول من الأقوال وتوجيه من التوجيهات. إذا طرح سؤال بوضوح وجلاء يا أحمد بن علي هل يجوز لنا أن نستغفر للمشركين وهم على قيد الحياة أو لا يجوز؟ نعم يجوز. دلل. النبي من الذي قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ ذكر نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني هناك اتجاه بأنه يجوز الدعاء بالمغفرة للمشركين على قيد الحياة. ومن أدلة هذا القول ما ذكر من أن النبي ذكر نبيا ضربه قومه حتى أدموه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وأطالبك يا أحمد، لأن هذا من الأحاديث العقدية حديث العقائد أن تراجع ثبوت هذه اللفظة. هل قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللفظ الذي يستدل به حتى ينتهض هذا القول للاحتجاج. وعندنا نعم يعني قوله تعالى الشيخ نور أشار إلى شيء وهو أن قول الله تعالى في شأن الخليل فلما تبين له أنه عدو لله هذا التبين كان بعد الموت لأنه طالما هو حي لا أستطيع أن أقول هذا عدو الله في ظاهر أمره ممكن يعني إذا قلت عدو الله فيما صنع في ذات الوقت لا بأس لكن عدو الله على الإطلاق قد يهديه الله قد يهديه الله سبحانه وتعالى. نعم يا أحمد بن علي حرر مناط النزاع ومناط الكلام قبل أن تتكلم. يعني اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك ليس في دعاء المغفرة، الدعاء بالهداية للمشركين جائز، أما الدعاء بالمغفرة لهم هو محل النزاع. نعم. ما هذا يا شيخ سيد قول نوح قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما هو في محل النزاع؟ حل النزاع هل يجوز لمسلم أن يقول اللهم اغفر الملحد الذي بيحكم روسيا اسمه هل يجوز لمسلم أن يقول اللهم اغفر لبوتين الملحد؟ السؤال جسد الآن، ها؟ يجوز؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني هل ثبت لديك يا شيخ سيد مع وجود عدد هائل من أهل الكفر في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي دعا لواحد منهم بالمغفرة؟ هل قال النبي ذات يوم اللهم اغفر لأبي جهل بن هشام؟ هل قال النبي ذات يوم اللهم اغفر لأبي لهب؟ هل قال اللهم اغفر لأبي العاص بن الربيع زوج ابنتي؟ ما قال ذلك. فعندنا والحمد لله العمومات الشرعية تقضي على الجزئيات التي قد ترد فيها وساوس وهواجس في محكمات تقضي على المتشابهات. أما قوله تعالى وكنت أظن أن أحدا سيستدل به قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هذا مغفرة في حق أنفسهم في العفو والصفح السابق، لكن إذا نظرنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تقدم الكلام عليها، وهذه أيضا ليست محل النزاع لأن هذا بعد الوفاة. ثم إن النبي قال إن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا الخلف، فما في الباب الآن إلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه يحكي نبيا يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شيخنا والآية في التوبة أيضا. استنى نشوف بس. انتظر يا أبا طارق ننظر أبناءك هل عندهم دقة في الألفاظ أو أنهم يحبون المداعبات وفي سنها يكتمون حقا. يقول الحديث أبي هريرة لما جاء وقال يا رسول الله وحزين ويبكي لما تبكي يا أبا هريرة؟ قال أمي يا رسول الله أعرض على أهل الإسلام كل يوم فتأبى، فاليوم جئت أعرض على أهل الإسلام فثبت الإسلام ومن جاء به. فقال النبي عمرو يقوله يريد أن يعني يقول شيئا ويتراجع، اللهم اغفر لأم أبي هريرة ليس هذا اللفظ، اللهم اهدي أم أبي هريرة، وليس سؤالنا عن الدعاء بالهداية للمشرك، إنما سؤالنا عن الدعاء بالمغفرة للمشرك على قيد الحياة. نعم يا بطل. النهاية أن تعذبهم. كلام ده ماذا قال؟ ماذا قال هذا الكلام عيسى ابن مريم عليه السلام؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. متى يقول هذا يا أبا طارق؟ أنت إذا جاوبت كده يا أبا طارق تغط في الإجابة كم من عشرة؟ وانت لازم تركز في السؤال يا أخي الكريم، نسأل عن سؤال محدد في باب محدد. عموما ليس في الباب إلا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قاله نبي من الأنبياء، وحملوا قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم على أن هذا التبين كان بعد الموت اختصارا. غفار كانت مسلمة ولا كانت كافرة؟ كانت أسلمت. غفار غفر الله لها وأسلم سلامها الله وعصي عصت الله ورسوله. يقصد المسلمين منها. حاضر، طلبنا بس يا أبا أويس، أنت لا نستطيع أن نعتمد على استقراءتك باللب والزرائر وأنت جالس الآن. أنت تعرف أننا عند تحرير لفظة في حديث لا بد أن نجمع الحديث من كل الكتب وننظر على من يدور السند ومن الذين رووا عن هذا الذي دار عليه السند، وهل قوم المضاعفون في قوم أم لا. موضوع ليس كده بالزرائر وأنت جالس في دقيقة، ستظلمنا وتظلم نفسك وتظلم العلم. دقق بارك الله فيك. نعم. إبراهيم عليه السلام عالم مكان الأب، فما معنى بعد ما مات؟ نعم، فما معنى قول النبي أنه يسأل ربه ذرات في عرصات القيامة؟ أي، ما احنا تكلمنا على هذا من قبل، أن النبي قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، فيقول له يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أما الآن يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ربي أبي الأبعد ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون، فيقال يا إبراهيم انظر بين رجليك فإذا بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقائمه ثم يقذف في النار، أي يتحول أبوه من صورة إنسان إلى صورة ضبع ذكر ملوث بعذرته وقذراته ثم يرمى به في النار. ما وجه عدم الخزي في هذا؟ قال العلماء تحول آزر إلى صورة أخرى حتى لا يقول أهل النار في النار هذا أبو إبراهيم، هذا أبو الخليل يعذب معنا، فحتى لا يتسرب إلى إبراهيم أي نوع من أنواع الخزي يتحول إلى صورة ضبع ملتطخ بعذرته. أجيب على الله يكرمك. أحسن عليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيك. أيضا شيخنا، يعني مما وضحت مرارا في أول هذه الحلقات أن هناك أبواب قد تدخل في باب أو يدخلها بعضهم في باب النسخ، مثل الاستثناءات والتخصيص وغيره. ففي هذه السورة الكريمة قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، قال جل ذكره إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبعضهم أورد هذه الآية أو هذه الآيات في معرض الناسخ والمنسوخ، فما جواب فضيلتكم على ذلك؟ بارك الله فيك يا شيخ نور وحافظك. الاستثناء واضح هنا، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثناء واضح، أداة الاستثناء واضحة لا تحتاج إلى تكرر بيانها وتكرر كثيرا هذا. شكرا الله لكم شيخنا الكريم. وياكم. ننتقل إلى سورة الروم، وفي هذه السورة الكريمة قول الله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. بعض أهل العلم قال أن الحق هنا بما يعادل الميراث أو المال المستحق في مال صاحب المال لأولي القربى والمساكين وابن السبيل، فزعموا أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، فهل يسلم لهم هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم. فكما ذكر مرارا أن القول بالنسخ فرع عن التأويل. نعم. فرع عن التأويل. عن التأويل، فإذا قلنا وآت ذا القربى حقه، أولا متى هذا الإيتاء؟ هل الإيتاء وأنا حي أو إذا مت؟ كيف وجه لي الخطاب إذا أنا مت؟ سيكون الكلام على موجه في صورتي، لكنه موجه لورثتي، لورثتي. فلا أرى نسخا، لأن وآت ذا القربى حقه متعلق بمسألة أخرى، ولو قالوا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل متعلق بمسألة هل في المال حق سوى الزكاة أو لا، فيكون أقرب إلى القول بالنسخ منهم من ما إذا قالوا المواريث. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فقال بعضهم إنها منسوخة بآيات المواريث، ولا أعلم وجه للنسخ. يعني ما الذي نسخ؟ آت ذا القربى حقه، لا بد أن ننظر إلى ما هذا الحق الذي تزعمون أنه نسخ. هل الحق أولا مالي أو مالي وغير مالي؟ يعني أقصد هل الزكاة المفروضة مثلا، أسأل ذو القربى لهم علي حق من حقهم الوصل، أليس كذلك؟ بلى. حقهم الوصل، قد يكون من حقهم أيضا أن أعطيهم بعض المال إذا كانوا الاستحقاق، إذا كانوا أغنياء هل لهم علي حق الإيتاء؟ لا لا، فلابد أن نعرف ما هذا الحق، ومن هم ذوي القربى المخاطبون، من هم ذوي القربى المخاطبون، ومن ثم ألجأ هل القول منسوخ أو غير منسوخ. أعني رجل من تربطني به قرابة بعيدة بعيدة، يعني ابن عم ابن عم ابن عم ابن عم أخو أبي، فالقرابة بعيدة، هل له علي حق مالي؟ هل له علي حق مالي؟ وما مقدار هذا الحق؟ وهل هو الحق في الديات أو ليس في الديات؟ فالحقيقة أننا لا نستطيع أن نقول بالنسخ. نسخ ماذا؟ حديثه لكن ده خاضع لمسألة أخرى، والبحث يجري فيها يوما بعد يوم لعلل شتى، وهي مسألة هل في المال حق سوى الزكاة أو ليس في المال حق سوى الزكاة. وتلك مسألة فيها أكثر من قول، فبعضهم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة، لأن النبي لما بين الزكوات سئل هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. هذا في زكاة المفروضة أديتها، هل علي شيء آخر؟ فبعض العلماء يقول عليك حقوق أخر لذوي القربى، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. نفقات مثلا، وثانيا القربى، قربى رسول الله قول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى، قربى رسول الله، قربات الرسول عليه السلام، أم كل واحد يأتي يؤتي قربات حقه؟ ترك خير تقدم الكلام على هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوصية للوالدين منسوخة سواء بآية المواريث أو بحديث لوصية الوارث. والأقربين، الأقربين الذين لهم نصيب في الميراث شأنهم شأن الوالدين، شأنهم شأن الوالدين. لكن يبقى الأقربون الذين ليس لهم نصيب في الإرث. شيخنا في حديث تصدق عتق ميمونة لمولاتها فقال لها: وكل محمول على الاستحباب، كل هذه الآيات إذا حملت على السبب لا إشكال عليك أبدا. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما قال: يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء ما صدق لله ورسوله أرجو برها وذخرها عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، أرى أن تجعلها في الأقربين، في أعطيها القراباتك، كانوا أشد احتياجا. وأيضا في هذا الصدد قالت ميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ لما اللي كانت عندي أنا أعتقتها. قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان خيرا لك. وتقديم الصدقة على الظاهر يعني السؤال يركز. اسمح لي أسأل الرجل هناك ده. تفضل. سيد رفعت، يا سيد يا رفعت يا سيد، أنا ما أعرفش المناديك ولا نادي والدك، يا سيد ابن رفعت، الآن حق ذوي القربى هل لهم حق في المال غير الزكوات المفروضة أم لا؟ ذوي القربى هل لهم علي حق مالي؟ وإن قلت لي لك لهم عليك حق مالي، طيب وهل لي عليهم حق مالي؟ يعني أعكس أيضا القضية. الذي عليه الجمهور يا إخواني أن الآية للاستحباب في الذين ليس لهم من الميراث نصيب، والله أعلم. شكر الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم الله شيخ. يبقى النظر يا شيخ نور، أنت تدرس الأصول، كلمة حق، غسل الجمعة حق على كل مسلم ومسلمة، حق عليك أن تفعل كذا، هل كلمة حق تعني واجب؟ إلا لصارف، إلا لصارف يعني. يعني كلمة حق بنفسها لا تعني الوجوب في كل أحوال، وإن كانت تقتضيه في بعضها. ما حق الله على العباد؟ هي تعني ما حق العباد على الله؟ قد تصرف يعني، قد تصرف بصوارف. نعم. وقد تبقى كمسألتنا، مسألتنا مصروفة. نعم. في بالزكاة، حديث الزكاة. نعم. مسألتنا مصروفة بحديث الزكاة. نعم. السؤال القائم صبرا لأننا سنطرحه، نأخوكم ماشي في بروية وتؤدة، الأخ هاني العشماوي حفظه الله: هل في المال حق سوى الزكاة المفروضة أم لا؟ هل في المال حق سوى الزكاة المفروضة أم لا؟ الذي يبحث هذه المسألة بدقة له عندنا هدية طيبة إن شاء الله. سؤال يراد الجواب عليه بأدلة من الكتاب وأدلة من السنة الصحيحة، ثم تركز أقوال الصحابة إن وجدت، أو أقوال التابعين إن وجدت، أو أقوال الأئمة الأربعة بتركيز، يعني كلام مركز ليس فيه إطالة تضلك. كلام واضح؟ هل مفروض اخترت في كلمة حق؟ هل في المال حق سوى الزكاة؟ هل فرض الله علي في مالي، قصدت الفرض، شيئا غير الزكاة المفروض أم لا؟ لماذا يا أخ محمد نقول هذا الكلام؟ لأن انعكاساته على مسائل شتى، على الضرائب وعلى الجمارك وعلى وعلى وعلى. نعم، وإن كانت هذه لها تخريجات أخرى طويلة. هذا من الحق يعني، حقهم علي يعني، هل آتي ذا القربى حقه إذا قتل منهم شخص قتل آخر من قبيلة خطأ وشارك في الدية فقط؟ ليس هذا التخصيص، هذا يعني. طيب ننتقل شيخنا الكريم. هو الذي يظهر أن هذا كله على الاستحباب يا بطالة، الفرد فرد وما وراء ذلك فهو نفل. نعم، نختم هذا اللقاء بإذن الله تعالى مع آخر آية ذكر فيها نسخ في سورة الروم في قول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق. ما المقصود بالصبر هنا؟ وبناء عليه يقال: هل الآية منسوخة بآية السيف أو لا؟ الصبر عام، الصبر، لكن إن فهمت أن المراد بالصبر كف الأيدي وعدم القتال فسنقول لك هذا الوجه من الصبر منسوخ بآية براء. بس أحسن الله لكم شيخنا. عليكم. وفي الختام نشكر شيخنا الكريم حسن استضافته ونبارك له جميعا، جزاكم الله خيرا. وهذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله كل خير وحفظك الله. تفضل.